قدم اسمع قليل. قالوا ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لما قدم العم على الجد؟ مع أن الجد أقرب الأبوة. قالوا قدم إسماعيل على إسحاق لأنه أكبر سنا من إسحاق، أكبر كذا 10 سنين أو 12 سنة. فلما كان أكبر قدم في اللفظ، وأخذ منه بعض أهل العلم أنه يستحب التكبير، استحب يعني اختيار الكبير في الأمور، إذا أراد أن يتكلموا فليتقدم الكبير في الكلام، وإذا أراد الدخول يقدم الكبير في الإكرام، وإذا أرادوا كذا إعطاء شيء يقدم الكبير في الإعطاء. أخذوا من هذه أن الله عز وجل قدم إسماعيل على إسحاق لأنه أكبر منه سنا. نعم. وإلها بدل إله كل نفس لها ما كسبت، لها ما كسبت من خير وشر، فخيرهم لا ينفعهم في كسبهم شرا. وفي هذه الآية قصد على الجميع، القائلين لا حساب للعبد. طيب، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، أي لا ينفعكم انتسابكم إليها. يفهم منها أن الإنسان لا ينجيه من الله عز وجل إلا عمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عما ثم خصص، فنادى قريش الأبعدين ثم قرب ثم قرب ثم قال يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالي ما تأتوني بأنسابكم، إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد اللهم صل عليه وعلى ذريته وأزواجه وسلم تسليما، لا يأتيني الناس بأعمالهم ما تنسبين إلى أبيك. يعني كل إنسان مخاطب بعمله. وقد رأينا بعض الناس أكرمه الله بفضل الشرف والنسب قد يتكاسل في العبادات انتماء إلى أن ينتمي إلى هذه السلالة الكريمة، انتماؤه إليها مع الاستقامة فيه فضل، لكن مع الغير الاستقامة قد يكون الوزر أشد والعذاب أشد. ويوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الناس أحسابهم إنما ينفعهم أعمالهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم قرابته أشد التحذير، لا تتكلوا على ذلك اعملوا. فيفهم منها أن الإنسان إن فضله الله بشرف النسب فليتق الله وليراعي ذلك، يكون على استقامة ويكون على قدوة، لأن الناس ينظرون إليه. إذا كانوا أكثر الناس عن العبادات أو غير استقامة، فإن الله عز وجل توعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يستقيموا يضاعف لهن العذاب ضعفين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أن لستم كأحد من النساء، أنتم تميزتم بأنكم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستقم فإن العذاب ضعف لها العذاب ضعفين. وكذلك من انتمى إلى هذه إن لم تكن هناك استقامة فقد يضاعف له العذاب. ثم يقول الشارح رحمه الله فيه رد على الجبرية، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الجبرية التي تقول أن الأعمال التي يعملها العبد إنما هو مجبر عليها، ليس له إرادة ولا اختيار، وهذا غلط، هي مخلوقة لله عز وجل، كل قول وعمل مخلوق لله عز وجل، ما في شيء غير مخلوق، الإرادة وخطرات النفوس والأقوال والأفعال كلها مخلوق، لكن هذا المخلوق فعل للعبد لا فعل لله عز وجل. القدرة والإرادة لله عز وجل، يريد الله شيئا فإذا أراده وطلب حصوله قال له كن فيكون، وإذا طلب شيئا يحصل بمجرد إرادته، وقدرته سبحانه وتعالى تعم المخلوقات كلها، على كل شيء قدير. فالعبد هو وفعله مخلوقان لله عز وجل، لا يقال كما تقول طائفة ضلت عن الطريق والعياذ بالله أن العبد فعله مخلوق لله عز وجل إنما هو مجبر. ثم أرادوا بهذا القول أن ينزه الله عز وجل أن يكون العبد يعمل عمل في غير مرضات الله، فجاءت طائفة أخرى وعاكسوا هذه الطائفة وجعلوا أن العبد لا كسب له، وأن الله عز وجل أودع له قدرة، فهذه القدرة هي التي تفعل. وكلا القولين غير صحيح، فإن العبد يصلي ويزني ويتصدق ويسرق، فهذه أفعال للعبد خلقها الله عز وجل، فما عمل من عمل طيب فله فيحاسب عليه، لأن الله مكن له قدرة فمكن وأعطاه إرادة وأعطاه اختيار. الاختيار ما هو؟ أن يختار هذا من هذا، وأودع له عقلا يميز به الصحيح من غير الصحيح، وبعث له رسولا معه معجزات باهرات لا يستطيع إنكارها إلا جاحد أو معاند، تبين أن هذا الرسول من عند الله، مع إعطاء العقل للمكلف والقدرة على التمييز علم أن هذا رسول ليس بساحر، واختار عدم الطاعة وعدم الإجابة، لم يجبره الله على ذلك، إنما كان باختيار هذا العبد. فلما اختار هذا العبد الضلال أضله الله عز وجل، لم يوفقه للهداية. فكل عمل يعمله العبد إنما هو فعل ينسب إليه وإن كان مخلوق لله عز وجل. فقال إن الله عز وجل لما قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، دل على أن الفعل إنما ينسب إلى الفاعل، فالذي قام بالإجرام هو هذا الفاعل، والذي قام بالتزكية والصالحات هو هذا الفاعل، فينسب الفعل إليه. نعم يا يعني ولا تجر وازرة وزر أخرى، الآية جاءت واضحة تماما أن الإنسان يسأل عن عمله لا عمل غيره، إلا لمن سن طريقة سيئة أو صالحة ابتدعها أو اخترعها أو سبق الناس إليها فتأسوا الناس به، فإن الله عز وجل إن كان ذلك الابتساء في عمل صالح أعطاه الله أجر كل من عمل ذلك العمل الصالح. ترى فيه فائدة عظيمة جدا، أن من سبق الناس أحيانا يأتي عمل خير فيتردد الناس في فعله، إما كسلا أو جبنا وخوفا أو عدم معرفة أنه صواب أو غير صواب، فيسبق أهل الفطنة ومن أراد الله به خير إلى ذلك العمل فيعمله، فيتسابق الناس لأنه هذا فتح لهم الباب، فهذا يكون له أجر ذلك العمل ومن عمل به إلى أن تقوم الساعة. ويأتي إنسان إلى مفسدة من المفاسد لا يجرؤ الناس عليها لأنهم قد يرون أن إنكار العامة عليهم فظيع، أو عندهم حياة لا يستطيعون فعله، أو يرون أنهم لو فعلوه لعوقبوا، ويأتي خبيث الطوية جريئا ويعمل هذا أمام الناس كرشوة يأخذها أو قول زور أو عمل من أعمال السوء، فيتقدم فيعمله فيتحافت الناس على ذلك العمل، فهذا له وزر عليه وزره ووزر من عمل به لن تقوم الساعة والعياذ بالله. فعلمنا ذلك، فليكن الإنسان من هداة الخير لا من هداة السوء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم يا أخي. يقول الله عز وجل عن هؤلاء اليهود أهل الكتابين أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه كونوا هودا أو نصارى، أي أن اليهود قالوا للمسلمين كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى هم أهل نجران للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا، فأجابهم الله عز وجل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا الجواب. الجواب تضمن أمرين: رد، ويسمى مناقضة، واعتراض. فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تكونوا على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الجنة. والله عز وجل قال كونوا هودا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم. بل هنا حرف إضراب، لكن ليس الإضراب الذي ذكرناه أول الانتقال، إضراب إبطالي يبطل تلك الدعوة، فهذه رد على الدعوة، فهذه أبطل وهي المناقضة، ناقض تلك الدعوة. قال سبحانه وتعالى بل ملة إبراهيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي بل نتبع ملة إبراهيم. ملة منصوبة بفعل محذوف، أي نتبع ملة إبراهيم، لا نتبع يهودية ولا نصرانية، وهذه ملة إبراهيم هي المستقيمة، الحنيف بمعنى المستقيم، والمستقيم أقرب خط يوصل إلى المقصود، يوصل إلى المقصود. ووصف الله سبحانه وتعالى صراطه الذي يؤدي إلى الجنة والذي يسوق إليه سبحانه وتعالى بأنه مستقيم، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، لم يكن عليه السلام ممن يشرك مع الله شيئا، بل جاءه بقلب سليم. أثنى الله عليه سبحانه وتعالى أن إبراهيم أمة واحدة ومعه قلب سليم خالي من شوائب الشرك، فقالوا بل أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول دعواكم باطلة، بل الجواب الصحيح أننا نتبع ملة إبراهيم. كل الملل كما تقدم وقررنا ممن سبق إبراهيم عليه السلام وممن تأخر كانوا على ملة إبراهيم، واختاره الله عز وجل من سائر الأنبياء شرفا له. والملة ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع، إذا اجتمع هذين الأمرين فهما على ملة إبراهيم. وكل نبي جاء بالإسلام فعبد الله وحده سبحانه وتعالى والتزم ما أمره الله به وبلغ أمته بذلك. آدم على ملة إبراهيم، وموسى على ملة إبراهيم، وعيسى على ملة إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، لأنهم نفذوا شرع الله. واختلاف الشرائع لا يضر، الأصل واحد، أن يعبد الله وحده ويعبد بما شرع. فشرع هذا النبي غير شرع ذاك النبي، وكلاهما منزل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن ذلك التنزيل كان مؤقت ويصلح لوقت واحد، فانتهى أمده، ثم جاء عصر نبي آخر ومعه رسالة أخرى، وكلاهما من شرع الله، كالتوجه إلى القبلة إلى بيت المقدس، كان هذا من شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ فلم يكن شرعا، وجاء شرع آخر بالتوجه إلى القبلة. فكل رسول أمره الله بشيء والتزمه فهو وأطاعه فهو على ملة إبراهيم. فقال هنا: بل ملة إبراهيم بل نتبع ملته فنعبده سبحانه وحده وبما شرع. الإنسان قد يشكل عليه، يقول: كيف ملة إبراهيم وشرعنا غير شرع إبراهيم عليه السلام في أمور؟ فيقول: اختلاف الشرائع لا يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد أولاد وديننا واحد، فدينهم واحد، وهو الوحدانية، أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويعبد بما شرع. نعم، قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تقرأ شرح هذه الآيات. الإغراء، الإغراء أن ينصب المفعول ويقدر له فعل بمعنى إلزم. تقول مثلا: الظبي الظبي، أو الصيد الصيد، أي إلزم، فأنت تغري السامع أن هناك صيدا لا يفوته. فقال: بل ملة إبراهيم حنيفا، ويغري الناس المسلمين بأن أو اليهود والنصارى إلزموا هذه. لكن الأول أصلا أنها منصوب على فعل محذوف. نعم. يقول: أصل الحنف ميل، اختلفوا في الحنيف، فهل الحنف استقامة أو ميل؟ فمن زعم أنه ميل قال: ميل عن غير الجادة السوية إلى الجادة السوية. واضح هذا؟ إذا قالوا حنيفا بمعنى مائلا عن طريق السوء إلى طريق الحق. ومن قال أنه مستقيم قال: استعمال العربي للحنيف إنما يكون في الاستقامة إذا كان شيء مستقيما. فإذا قيل: كيف استعمل العرب مسمى الأحنف؟ ابن قيس أطلق عليه هذا الاسم ظهورا للصفة التي امتاز بها أو عرف بها، أنه كان في ساقيه ميل إحداهما تجانف الأخرى، أي مقوستين، وسمي الأحنف بتقوس في ساقيه. قال: هذا الإطلاق لمن قال أن الحنف الاستقامة، قال: هذا الاستعمال إنما استعمل تفاؤلا، كأن أمه أو غيره تفاؤل أن الله عز وجل يعافيه أو يشفيه أو يكون على استقامة، كما يطلق على الصحراء مفازة، والذي مهلكة من دخل الصحراء لا ينجو منها غالبا، فأطلق عليها مفازا من باب التفاؤل كما أطلق على اللجيغ سليم. لا لدغ الإنسان بأفعى أو عقرب أو ما إلى ذلك وبحشرة من حشرات، قال السليم في هذا المنزل يئنه يتوجع، فأطلق عليه كلمة سليم من باب التفاؤل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أربع صفحات. تجهيز الابنة هذه من عادات الناس، تجهيز هذه من عادات الناس، يعمل كذا يبلغ مصاريف، ولا مهره هي الذي يقضي حاجتها، والرجل هو الذي يؤثر، وليس هذا من مصارف الزكاة. نعم.